بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع نظم العمريطي لورقات الجويني. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. الآن المصنف رحمه الله تعالى يقارن بين العلم والفقه، فيقول: العلم لفظ عام، العلم لفظ عام يشمل كل علم من العلوم، سواء كان العلم يختص بالعلوم الشرعية أو بغيرها، يعني علم التوحيد، علم الفقه، علم التفسير، علم الحساب، علم الكيمياء، هذا كله اسمه يا إخواني علم، هذا كله اسمه علم. يقول: والعلم لفظ للعموم، يعني يشمل كل هذه الايه العلوم، لم يخص. بيقول هذا اللفظ العام جاء في لغة العرب ولم يخصه الشرع بعلم الفقه. خلاص كده يا إخواني، الشرع لم يخصه بعلم الفقه. يقول: لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. علم الفقه أخص منين يا إخواني؟ ها؟ من العلم، لأن علم الفقه هو أحد العلوم الإنسانية. لكن الفقه نفسه يا إخواني، كلمة الفقه، كلمة الفقه هذه لها معنى عام، وجاء الشرع فخصصه، ثم جاء الاصطلاح فخصصه تخصيصا آخر. الفقه في لغة العرب معناه الفهم، الفهم مطلقا، ومنها قول آل شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ايه؟ لا نفهم. ومنها قول الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا نفهم. يبقى الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم مطلقا، بمعنى يا إخواني الفهم مطلقا. جاء الشرع فخصص هذا الموضوع، هذا الفهم خصصه، فجاء قول الله تعالى: فلولا نفر، فلولا نفر من كل طائفة منهم إيه؟ من كل فرقة منهم إيه؟ طائفة، ماذا يفعلون؟ ليتفقهوا في الدين. فجعل الفقه خاص بإيه؟ بالدين، فلا يسمى فقيها إلا من تفقه في الدين. طيب الدين ماذا يشمل؟ يشمل سائر العلوم الشرعية، من فقه، تفسير، توحيد، حديث، تجويد، علوم قرآن، سير، مغازي، تاريخ، كل هذا يشملها اسم ايه؟ الفقه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. وضحت؟ يبقى الفقه هنا في الشرع يشمل سائر الدين. يبقى عند الفقه في لغة العرب لمعنى واسع، اللي هو الايه؟ الفهم، الفهم الايه؟ لكل شيء. الفقه في الشرع مخصوص بالفقه في الدين، الفقه في الاصطلاح أخص من ذلك، الفقه في الاصطلاح يا أخواني أخص من هذا كله، لأن الفقه في الاصطلاح تخصص في علم واحد من علوم الدين. لأن احنا بنعرف الفقه نقول معرفة ها العلوم الأحكام الشرعية الايه العملية معناها إن أنا عندي أحكام شرعية علمية وعندي أحكام شرعية عملية. العلمية الاعتقادات، طب العملية ما تعلق بعمل الجوارح مثل الصلاة والزكاة والحج وفقه الأسرة وفقه المعاملات والجهاد إلى آخره. يبقى جاء الاصطلاح وعمل إيه؟ خصص. واضح؟ الآن المصنف يقارن بين العلم والفقه. ما الذي جعله يفعل هذا؟ إنه عرف الفقه، فبيقول الفقه نوع من أنواع العلوم وليس هو الإيه؟ العلم. يقول والعلم لفظ للعموم لم يخص، يبقى لفظ إيه؟ عام. لم يخص يعني لم يأتي الشرع ويخصصه، ولم يأتي الاصطلاح ويخصصه، بل هو على إيه؟ على عمومه. لم يخص للفقه، ما خصصناهوش باسم إيه؟ الفقه مفهوما، بل الفقه أخص. كلمة الفقه أخص من كلمة الإيه؟ العلم. وعرفنا يا إخواني إن الفقه أحد العلوم، والفقه نفسه لفظ جاء في الشرع تخصيصه، وجاء في الاصطلاح تخصيص المعنى الشرعي. يبقى الشرع خصص معنى الفقه اللغوي، والاصطلاح خصص معنى الفقه الشرعي. واضحة ولا لا؟ ينتقل المصنف يقول وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. العلم معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. بيقول العلم مطابقة القول للواقع. خلاص، يبقى العلم هو المطابق للوصف. العلم يا أخوان هو المطابق للوصف، فإن لم يكن مطابقا للوصف فليس علما. الآن جئت فسألت فقلت ما كيفية صلاة الكسوف؟ انبرى أحدهم وقال صلاة الكسوف كصلاة العيد. هذا علم؟ لا. لماذا؟ غير مطابق للوصف. جئت فسألت ما كيفية صلاة الاستسقاء؟ فقال أحدهم صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. هذا علم؟ نعم. لماذا؟ طابق الوصف. واضح كده يا أخواني؟ يبقى العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، ده بيسموه الإدراك المطابق. واضح كده يا أخواني؟ طيب إن سألت عن شيء فقال لا أدري، يسمى علم ولا يسمى علم؟ لا يسمى علما، لا يسمى يا إخواني علم. طب لماذا؟ إحنا عرفناه، كنا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. لما يتسألوا عن شيء ويقول لك لا أدري، لو قلت ما معنى بيع المرابحة للأمر بالشراء؟ فقال لا أدري، ما عندوش إدراك. ما هو التورق المصرفي؟ قال لا أدري، ما عندوش إيه؟ إدراك. كلمة لا أدري هنا تسمى علما؟ لا تسمى علما. طيب لو جاء فوصفها على غير ما هي عليه أيضا لا يسمى علما. خلاص كده يا إخواني؟ وضحت ولا لا؟ طيب لما تكلم في العلم انتقل، لكن قبل هذا الانتقال أنا أريد أن أتكلم في نقطة لم يذكرها المصنف. عندنا يا إخواني علم ومعرفة، عندنا علم ومعرفة، هل بينهما فرق؟ عندي فرق بين العلم والمعرفة يا إخواني. العلم هو اليقيني، اليقينيات هو اللي يطلق عليه يا إخواني علم، ومنها سموا كذا مفيد للعلم. يعني مثلا يكون الحديث المتواتر مفيد للعلم، الحديث المتواتر مفيد للعلم. يعني ايه كلمة مفيد للعلم؟ يعني نحن نقطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، دي معنى كلمة مفيد للإيه؟ للعلم. طيب المعرفة، لا، المعرفة يا إخواني ظنية. ما معنى كلمة ظن؟ الظن محتمل أمرين، هو في أحدهما أظهر من الآخر. أنا عندي المراتب هنا أربعة، كم مرتبة يا إخواني؟ أربعة: علم، ظن، وهم، أو خليها شك، وهم. كم مرتبة؟ أربعة هم: علم، ظن، شك، وهم. العلم القطعي اليقيني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، كقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، لا يعني إلا معنى واحد، ده يا إخواني اسمه علم. الظن ما احتمل احتمالين. الظن يا إخواني اللي بيحتمل إيه؟ احتمالين، هو في أحدهما أظهر من الآخر. أعطيك مثال واضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه العبارة تحتمل ثلاث احتمالات. كم احتمال؟ ثلاثة. الاحتمال الأول يعني لا صلاة موجودة. طب هنفترض الآن إن الرجل لا، ده قام وصلى أمامه، يبقى الاحتمال الثاني لا صلاة صحيحة، يبقى ذات الصلاة موجود لكن صحة الصلاة غير صحيحة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. طب ده كان بيصلي أمامي، كان بيصلي أمامي، فإزاي إنك لم تصل؟ ذات الصلاة موجودة. يقول له: الاحتمال الثاني اللي هو ايه؟ فإنك لم تصلي صلاة صحيحة. وضحت يا اخواني؟ ولذلك قال له ارجع فايه؟ فصل. ده الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: لا صلاة كاملة. والكمال هنا يراد به الكمال الاستحبابي، مش الكمال الواجب، الكمال الايه؟ المستحب. الكمال ايه يا اخواني؟ المستحب. يبقى احتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب كم احتمال؟ ثلاثة. ماذا سنفعل في هذا؟ نقول احنا بناخد الاحتمال الاول، فإن لم يمكن حمله بننتقل للاحتمال ايه؟ الثاني، فإن لم يمكن حمله بننتقل للاحتمال الثالث. لما اقول ثلاث احتمالات، الاول ارجح والثاني يليه والثالث يليه، معناه ان هذه اللفظة ظنية ولا علم؟ لا، ده ظن. لكن الأول يساوي 90%، يليه الثاني 80%، يليه الثالث 60%، ده إيه؟ ظن يا أخواني، هذا إيه؟ ظن. يبقى عندي علم لا يحتمل إلا معنى واحد، ظن يحتمل أكثر من معنى، لكن هو في معنى منها أظهر من الآخر. عندي بعد ذلك مستوى الطرفين اللي هو إيه؟ الشك. فضل. اللي هو ايه؟ العلم، الثبوت والدلالة. خلاص كده يا اخواني، او هذا او هذا، يعني قد تطلقوا على هذا او هذا. طيب النوع الثالث يا اخواني الشك. ما معنى كلمة الشك؟ يعني الذي يستوي فيه الطرفان، لا مزية لأحد الطرفين على الآخر، ما عنديش مزية. خلاص. مثل قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء هنا ما المراد بالقرء؟ القرء بيطلق في لغة العرب ويراد به الحيض، والقرء يطلق في لغة العرب ويراد به الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أيهم؟ بعض أهل العلم حاول أن يحل المشكلة من داخل النص، فقال المراد بها هنا الأطهار، قلنا له ولماذا؟ قال من النص. قلت هذا من النص. قلنا له كيف؟ قال رب العالمين قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ثلاثة. لفظ العدد هنا مؤنث، لفظ العدد هنا يا إخواني مؤنث، وإحنا عندنا الأعداد من ثلاثة لعشرة، من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود. يعني إيه تخالف المعدود؟ لو كان المعدود مذكر تكون هي مؤنثة، لو كان المعدود مؤنث تكون هي مذكرة. أقول قرأت ثلاثة سور ولا ثلاثة سور؟ ثلاثة سور. لماذا؟ لأن لفظ السورة مؤنث. يقول انظر للآية ستجد أن الله تعالى قال والمطرقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة مؤنثة قروء. يقول وأنا عندي طهر وحيض، الطهر أقول هذا طهر، والحيض أقول هذه حيضة، فهنا لفظ ثلاثة إيه؟ مؤنث. يبقى معناها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار. حاول نعمل إيه؟ يحول الآية لظنية. الطرف الآخر قالوا لا اصبر، ما تقوله غير صحيح، بل المراد هنا الحيضات. قالوا لماذا؟ قالوا تعالى لو كنا ثلاثة طهور، لفظ ثلاثة لفظ إيه؟ خاص. لفظ إيه يا إخواني؟ خاص. والألفاظ الخاصة لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، لا يجوز زيادة ولا إيه؟ ولا النقصان. يبقى لما يكون لك ثلاثة قروء ما ينفعش يبقى ثلاثة قروء إلا جزء ولا زيادة عن الثلاثة قروء. فقال له لو طلق في طهر، الآن المرأة طاهر ولم يمسها في هذا الطهر، بعد يومين من الطهر قال أنت طالق، تعتد بهذا الطهر؟ قال له نعم. هيقول له إذن ستكون ثلاثة أطهار إلا يومين، وده لفظ خاص. رب العالمين يقول في سبعة أيام، فسبعة أيام في الحج في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. يجوز أن أكون تسعة، ورحت ولا لا؟ هذا لفظ خاص. طيب قالوا لا أعتد به، هيقول له يعني هيبقى ثلاثة طهور وبعض طهر، يبقى زيادة. إذن لا يراد بها الأطهار. لاحظت الآن؟ أصبح لفظ الآية هنا لا يحتمل هذا ولا هذا. طيب يقول له طيب وليه أنث؟ هيقول له أنث عشان لفظ قر، مش عشان معناه. أنت بتقول هذا قر ولا هذه قر؟ هذا قر باعتبار اللفظ. إذن يا إخواني الحل في هذه الآية لابد أن يكون من خارجها وليس من داخلها. أصبح الآية هنا، هذه الآية أصبحت علم؟ لا. طب ظن؟ لا. أمال إيه؟ وضحت؟ يعني مستوى الطرفين، أنت تبحث عن الحل في خارجها، وهذا الذي يسمى مشكل. خلاص كده يا إخواني، وهذا من أنواع خفي الدلالة. يبقى أنا عندي يا إخواني علم، يلي العلم الظن، يلي ذلك الايه؟ الشك، يلي ذلك مرحلة رابعة نسميها الوهم. ايه الوهم ده؟ احنا ضربنا المثال قبل ذلك لما تكلمنا في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قلنا ليها كم معنى؟ اثنين. المعنى الاول ان المريض والمسافر يفطر ويقضي. المعنى الثالث إن المريض والمسافر يقضيان فهما مخاطبان بالقضاء ولم يخاطبوا أصلا بالأداء. فمعناها لو صام المريض أو المسافر في رمضان صيامه يكون إيه؟ باطل. المعنى ده فهمه الظاهري. متبادر للذهن من الآية؟ لا. هذا الذي يسمى وهما، هذا الذي يسمى يا إخواني وهما. يبقى عندي أربع أشياء هم: علم، ظن، شك، و وهذه من مراتب العلم، كلها من مراتب الايه يا اخواني؟ العلم. يلي مراتب العلم دي مراتب الجهل، يلي مراتب العلم دي يا اخواني مراتب الجهل. لا، قد يكون صحيحا قد أذهب للمعنى الموهوم لكن بقرينة، قد أذهب للمعنى الموهوم لكن بإيه؟ بقرينة تجعله راجح. خلاص هيأتي صبر. يقول والجهل كل، والجهل كل يعني كل في تعريفه، والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. خلاص. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. البيت الثاني أضبط من البيت الأول، مع أنه قال فيه إيه؟ قيل. الجهل عندي يا إخواني ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجاهل جهلا بسيطا هو الذي لا يدري ويعلم أنه لا يدري. الجاهل جهل بسيط يا إخواني هو الذي لا يدري ويعلم أنه لا يدري، ده جهل، جهل إيه؟ بسيط. ماشي. لو جيت وسألت واحد كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك أنا لا أدري، هذا لا يدري ويعلم أنه لا يدري، ده جهل، جهل إيه؟ بسيط. لو جئت وسألت آخر كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال لك 27 غزوة. يبقى الآن يا أخواني هو يعلم علما غير مطابق وهو لا يدري، لكن يجهل أنه لا يدري، هو لا يدري يعني لا يدري العلم الصحيح ويجهل أنه لا يدري. ده مسمى الجهل يا إخواني المركب، لأنه مركب من الأمرين، علمه غير مطابق، أدرك الشيء على غير ما هو عليه، دي واحد. اثنين، ويظن نفسه عالما، وهذا نوع جهل لكن بالنفس. الجهل المركب أصعب بكثير في إزالته من الجهل البسيط. الجهل المركب يا إخواني تريد أن تفعل فيه أمرين. الأمر الأول أن تثبت له أن ما قاله خطأ، تزيل إزالة، بعد الإزالة تملأ. الجهل البسيط بتملأ مباشرة، تملأ الوعاء مباشرة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الجهل المركب أصعب بكثير من الجهل الإيه؟ البسيط. ولذلك أنت لو تكلمت مع جاهل جهلا مركبا أنت بتأخذ إيه؟ وقت طويل. عشان تعمل إيه؟ أول شيء تثبت خطأ نفسه، تثبت أنه خطأ وتأتيه بالأدلة على خطأ، وقد تطول في مجادلات قد تصل إلى المراء. لما أثبت له أنه خطأ يقول لك طيب إيه الدليل بقى اللي أنت بتقوله؟ وضحت؟ هيبتدي يتقبل منك بقى إيه الدليل؟ فأنت تقول له كذا والدليل كذا، يبقى عملت عملين أهو. لو جيت لرجل جهله بسيط قلت له الأمر كذا، أقول لك إيه الدليل؟ هتقول له الدليل كذا. يبقى الجهل المركب يا إخواني أصعب بكثير في إزالته من الجهل البسيط. يقول والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. الآن في تعريف الجهل عرفه بالجهل الإيه؟ المركب بأعلى أنواع الجهل. قال تصور الشيء على خلاف وصفه، ده جهل إيه؟ مركب. خلاص كده يا إخواني. وقيل حد الجهل اللي هو ضعف فقد العلم. هذا أولى، لأنه هيشمل نوعي الجهل. لما أقول فقد العلم شمل إيه يا إخواني؟ نوعي الجهل سواء كان بسيطا أو مركبا. وذلك كنا البيت الثاني اللي قال فيه قيل وقيل للتضعيف هو الأولى بالتعريف. لماذا؟ لأنه هيشمل نوعي الجهل. البيت الأول سيخرج النوع البسيط، الجهل البسيط. لما يقول الجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، معناه اللي ما عندوش تصور أصلا جاهل ولا ليس بجاهل؟ ليس بجاهل على هذا البيت. لكن على البيت الثاني لما يقول الجهل حد الجهل فقد العلم دخول عليه جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل. يقول: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. هذا الايه الاولى بالتعريف، لانه بيشمل نوعي الجهل البسيط والمركب. الجهل يا اخواني من العوارض المكتسبة. احنا عندنا العوارض بتنقسم قسمين: عوارض غير مكتسبة، والحنفية بيسموها عوارض سماوية. هذه لا يمكن إزالتها، زي العتة، السفة، الجنون. في أحد ممكن يزيل جنون نفسه؟ عتة نفسه؟ سفة نفسه؟ ممكن؟ لا. بيسموه عارض سماوي أو غير مكتسب. عندي عارض مكتسب، العارض المكتسب ضبطه عندهم ما يمكن إزالته، ما يمكن إزالته. الجاهل يمكن إزالة الجهل عنه؟ آه. بماذا؟ بسؤال أهل العلم. يبقى الجهل عارض من العوارض يا إخواني المكتسبة. لماذا أقول هذا؟ إخواني كثير بيقول الجهل عذر، قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا، لأنه عارض من العوارض الإيه؟ المكتسبة، فلا يعذر به في كل وقت ولا مع كل شخص. لا يعذر به في كل وقت ولا مع كل شخص، بل هو يختلف من شخص لشخص، ومن زمان لزمان، ومن مكان لمكان، باختلاف الأحوال. لماذا؟ لأنه عارض مكتسب، وأيضا يمكن إزالته. يمكن يا إخواني أن يزال بإيه؟ بسؤال أهل العلم. فإن قصر بجهله فليس معذورا، فيكون آثما. طيب، هذه واحدة. كلمة عذر، عذر كلمة فيها تجوز، لكن نقول عارض من عوارض التكليف. نقول يا إخواني نسميه يا إخواني عارض من عوارض التكليف، ولا نسميه عذر، لأن العذر لا يؤاخذ به صاحبه أبدا. الجهل قد يؤخذ به. الرجل الآن يصلي ولم يسأل أهل العلم كيف يصلي، مؤاخذ على جهله؟ يأثم يعني؟ يأثم، ده يجب عليه سؤال أهل العلم، يتعلم منهم كيف يصلي. واضح كده يا إخواني؟ زي بالضبط راح يعمل عمل. الآن أنت جئت وخدت السيارة العربية وديتها الميكانيكي، بتروح تجيب أي واحد من الشارع كده تلاقيه قاعد، تقول أنت راجل غلبان، طب تعالى اشتغل ميكانيك وصلح لي في العربية. ليه؟ طيب لو ذهب فتعلم بتسلم له العربية؟ آه. طيب لو جبت بقى الراجل ده قالك أنا بعرف وأنا ميكانيكي ومسك العربية خربها لك، بتعذره وتقول له أنت غير مؤاخذ ولا بتأخذه؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الجهل عارض من العوارض المكتسبة، وقد يزال ويسمى عارضة، يسمى يا إخواني عارضة. في الجملة، في الجملة، الجاهل يكون غير مكلف، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش لما جاءته فقالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة، إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام. منعتني من إيه يا أخواني؟ الصلاة والصيام. فقال: إنما ذلك عرق. أمرها بقضاء ما فاتها؟ لا. المسيء في صلاته لما جاء والنبي في المسجد فقام فصلى ثم جاءه فقال: السلام عليكم يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الثلاث مرات حتى تعلم. أمره بقضاء غير تلك الصلاة الحاضرة؟ لا، الحاضرة. فعذر بجهله فيما إيه؟ سبق، وإن كان قد يكون مؤاخذ بجهل. واضح؟ والعذر بالجهل يشمل مسائل الاعتقاد كما يشمل مسائل العلم، المسائل العملية. لكن هناك الإجماع منعقد بين أهل العلم أنه لا يشمل أصل الإسلام. ابن القيم الجوزية له كتاب اسمه طريق الهجرتين، في آخر الكتاب جاء بطبقات المكلفين. طبقات إيه إخواني؟ المكلفين. ثم ذكر في طبقات المكلفين قال وحمير أهل الكتاب، يعني الجهل فيهم أتبع كل ناعك. هؤلاء يا إخواني الجهل الذين يجهلون أصل الإسلام يعذرون بجهلهم ولا جهلهم ليس بعذر وهم كفار عند الله مخلدون في نار جهنم؟ إجماعا مخلدون في نار جهنم. يبقى لا يكون فينا يا إخواني في أصل الإسلام، لكن في المسائل الفرعية المترتبة على المسائل الأصلية يكونوا إيه؟ عذر. والمسألة عايزة إيه؟ تفصيل، ليس هذا محله الآن. فضل. لا، اللي ما وصلتوش الدعوة ده أمر آخر. هؤلاء أهل الفطرة. خلاص كده يا إخواني. وأنبه لمسألة عشان هذه المسألة تحتاج لضوابط عند إخواني. يعني إخواني الجاهلية في عهد النبي وصلتهم الدعوة أو لم تصل؟ وصلت، وصلت. والنبي قال أبي وأبوك في النار. السيوط يقول لم تصل وأبو النبي ناجي لأنه من أهل الفطرة. خطأ، وهذا عدم ضبط لهذه المسألة، بل كانت فيهم دعوة إبراهيم عليه السلام ثم جاء من أدخل على دعوة إبراهيم عليه السلام الشرك، فلما ماتوا على شركهم كانوا من أهل النار، وهؤلاء ليس أهل الفطر. المسألة في مثل هذا تحتاج لضوابط، ولذلك أنا بدأت وفقلت هذه المسألة ليس عارض من العوارض المتسم، لازم نضبط القواعد بصورها. هذا عارض من العوارض المتسم. العوارض غير المكتسبة يا إخوان، المجنون معذور مطلقة غير مؤاخذ. طب والمعتوه اللي بيفيق حين ويجن حينا آخر، في حال عقله مكلف، في حال عتيه غير مكلف. واضح يا إخواني؟ لكن العوارض المكتسبة، العوارض المكتسبة التي يمكن أن تزال ليس فيها حكما مطلقا. نقول أصل الحكم كذا، أصل الحكم يا إخواني كذا. وضبط هذه المسائل عند إخواننا مهم جدا، مع أني أقول لستم مفتي ولستم قضاء، وفي فرق يا إخواني بين الإفتاء والقضاء، في فرق بين الإفتاء والقضاء، وبخاصة في مسائل التكفير. هي مسائل إيه يا إخواني؟ قضائية والإفتائية. قضاء لأن بيتعلق بها أحكام، يعني اللي بيحكم بكفره بردته يتعلق بأحكام، منها حل دمه بعد الاستتابة، وأن ماله لا يورث، والتفريق بينه وبين زوجه، وأنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لا يحكم بهذه القضايا القاضي. القاضي حكم ملزم والمفتي حكم غير ملزم. القاضي حكم ملزم والمفتي حكم غير ملزم. مثل هذه القضايا تحتاج للقاضي، وعندها يجب عليه هذه الضوابط. لكن لما كثر الكلام في هذه الأيام، في هذه الأشياء، في هذه الأيام لا يتكلم فيها إلا من ضبط، واللي هيتكلم يا إخواني فيها بغير ضبط يعلم أنه لما بيتكلم في قواعد وأصول، القواعد والأصول بينبني عليها فروع كثيرة. اللي بيتكلم في فرع أهون ممن يتكلم في أصل ولا يضبطه. والكلام في هذه المسائل في هذه الأيام أصبح فيها الجهل مركب، جاهل ولا يعلم أنه جاهل، والناس فيها على طرفي نقيض بين مفرط ومفرط، بين غال وجاف. ينبغي في مثل هذه المسائل الضبط. طب أنا لا أستطيع الضبط الآن، إذا لم تستطع شيئا فجوزه إلى ما تستطيع، صحيح ولا لا يا إخواني؟ وإذا وجدت أن هذه المسألة لا محل لها الآن يبقى تجاوزها حتى يأتي إيه؟ المحل. وضحت؟ طيب كم الساعة الآن؟ 8:10. تحب نقف ولا نكمل؟ أظن نقف عشان إخواننا اللي عندهم سفر يتفضلوا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.